بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 42 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب يتعلق بأن من نفى شيئا من الأسماء والصفات، أي أسماء الله وصفاته، فحكمه أنه كافر، وهذا محذوف لم يذكره رحمه الله، بل قال باب في من أنكر شيئا من الأسماء والصفات، وجواب الشرط أنه كافر كما بيّن ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. وبينا أيضا أن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ليست من المتشابه، بل هي من المحكم، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لا أعرف أحدا من السلف ذكر أن الآيات الأسماء والصفات من المتشابه. هذا يبين لك ويؤكد لك أن أسماء الله أمر محكم واضح، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معروف والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فصفات الله عز وجل كلها يقال بها مثل ما يقال بالاستواء والعلو، أنها صفات معروفة باللغة ومعروفة عند الناس، رحمة الله وقدرته سبحانه وتعالى، وآيات في القرآن وأحاديث يذكر الله فيها صفاته وأسماءه. لو كان الناس لا يفهمونها ولا يعقلونها، سواء كان من العوام أو من العلماء، لم يذكر الله عز وجل ولم يكن في ذكرها حاجة. والقرآن يتلوه الناس، الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم والرجل والمرأة، فالله عز وجل ذكر في القرآن العظيم آيات كثيرة تشتمل على أسمائه وصفاته. فلو كان لا يفهم هذه الآيات إلا أناس مخصصون لم يذكرها الله عز وجل في كتابه، بل هي آيات واضحة بينة معروفة، والإيمان بها أمر واجب من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان. الإيمان بالله، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بربوبيته وبألوهيته وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية وبالألوهية، وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لا يجوز أن تحرف عن غير مقصود الله عز وجل، أو تعطل أسماؤه وتعطل صفاته عن مراده سبحانه وتعالى، بل نؤمن بها كما جاءت عن الله عز وجل وكما جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن باب عقده رحمه الله تعالى، فقال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا الباب مهم لأنه فيه حماية لجانب العقيدة، وحماية ورعاية لحق الله عز وجل، وأن النعم إنما تنسب لأساسها ولمبدأها وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تنسب النعمة لغيره عز وجل. فقال رحمه الله تعالى: باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. عن مجاهد، أو قال مجاهد رحمه الله، هو كقولهم قال مجاهد رحمه الله كلاما معناه هو كقول الرجل: هذا المال ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عتبان بن عبيد: هو قول الرجل: لولا فلان لم نرزق. وقال قتيبة: هو كقول الرجل: لولا آلهتنا لما رزقنا. وقال أبو العباس، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وقوله: من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، والحديث قد تقدم، قال أبو العباس رحمه الله تعالى: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من ينسب الفضل إلى غيره ويكفر به. يذم سبحانه من ينسب الفضل إلى غيره ويكفر به، يعني يكفر به سبحانه وتعالى كفر النعمة. وقال بعض السلف: ها هو كقول الرجل: ك كانت الريح طيبة، وكان الملاح حاذقاً، ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير. فقد ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم أورد بعد أن أورد هذه الآية خمسة آثار وأقوال للعلماء والتابعين رحمهم الله جميعا كالمفسرة لهذه الآية. ثم بعد ذلك ذكر مسائل، ذكر أربعة مسائل قال فيه مسائل: المسألة الأولى معرفة نعمة الله وإنكارها، إثبات معرفة الله وإنكارها في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فما المقصود بإثبات نعمة الله عز وجل وما المقصود بإنكارها؟ إثبات نعمة الله عز وجل هو الإقرار بأن النعمة من الله، فلا أحد ينفي أن الله هو المنعم، بل كل أحد يعلم علما يقيني أن النعم فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولكن إنكار النعمة هي جحده سبحانه وتعالى، إما أن يكون بالقلب بحيث أن الإنسان يعرف أن النعم من الله ولكنه يشكر غير الله عز وجل، وإما أن يكون باللسان بحيث يقر أن النعمة من الله عز وجل بقلبه ولكنه يحمد غير الله عز وجل بلسانه. والشكر له ثلاثة أركان: الإقرار بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. يعتقد بقلبه أن هذه النعم من الله، ويقول بلسانه يشكر الله ويحمده على هذه النعم، ويعمل بجوارحه: اعملوا آل داود شكرا. فلا يصرف شيئا من نعم الله عز وجل في معصيته سبحانه وتعالى. ثم قال المسألة الثانية: معرفة إنكار النعمة، وإنكارها كما قلنا إما أن يكون بالقلب أو باللسان. ثم قال رحمه الله تعالى الثالثة: تسميته إنكارا، أي تسمية هذا الشخص الذي ينكر نعمة الله بقلبه أو بلسانه أنه منكر للنعمة. ثم قال والمسألة الرابعة وهي الأخيرة، قال: اجتماع الضدين، وهما الإثبات والنفي، معرفة نعمة الله وكذلك نفيها وإنكارها، اجتماع الضدين، معرفة نعمة الله وإنكارها. وهذه الآية العظيمة التي ذكرها المؤلف، وهي قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهي الآية 83 من سورة النحل، ذكرها الله عز وجل في سورة النحل. وسورة النحل قد اشتملت على نعم عديدة عظيمة كثيرة، حتى إنهم كانوا يسمونها سورة النعم، لما أن الله عز وجل ذكر فيها نعم عديدة، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وابتدأ سبحانه وتعالى ذكر هذه النعم العظيمة، ابتدأها بذكر الرسالة، نعمة الرسالة، أنه سبحانه وتعالى أنعم على عباده بأن أرسل لهم رسلا يدلونهم ويرشدونهم إلى الخير وإلى البركات. ثم ذكر نعم كثيرة تتعلق بالطعام والشراب والبحر، وما في البحر من الفلك وكذلك من السمك الذي يخرج منه، ونعمة اللبس، والله جعلكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وغيرها من النعم العديدة الكثيرة. ثم قال عز وجل في أواخر السورة في الآية 83، قال عن الكفار: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفي قوله يعرفون نعمة الله، بعض العلماء قال أن نعمة الله هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون أنه مرسل من لدن الله عز وجل ثم ينكرون رسالته. وبعضهم قال أنها عامة، لأنها نكرة مضافة، نعمة الله فتعم جميع نعمه سبحانه وتعالى. وقد ذكر رحمه الله تعالى أقوالا للعلماء المفسرين، فقال: قال مجاهد: كلام معناه هو كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. ونص قول مجاهد رحمه الله تعالى، لأن المؤلف أورد معناه، نص قوله رحمه الله تعالى: النعم التي هي بهيمة الأنعام، الأنعام والسكن. قال مجاهد: الأنعام والسكن والسرابيل من الحديد والملابس، أو كما قال: الأنعام والسكن والسرابيل من الحديد والملابس، يعرفها كفار قريش ثم ينكرونها فيقولون: هذه أموالنا ورثناها عن آبائنا. هذا هو قول مجاهد رحمه الله تعالى. وكفار قريش وغيرهم فالآية عامة يعرفون أن هذه النعم من الله، ولكنهم ينكرونها، يقولون هذا مالنا ورثناه عن آبائنا، ومن الذي رزق آباؤهم؟ ومن الذي جعل آباؤهم سببا لرزقهم إلا الله عز وجل؟ ثم قال عن عبادة رضي الله عنه أنه كقول الرجل لولا فلان لم نرزق. وقوله رحمه الله تعالى نصه أنه قال لولا، كقول الرجل لولا فلان لم نرزق، وكقوله لولا فلان لرزقنا، يعني في حال النفي وفي حال الإثبات، لولا فلان لم نرزق ولولا فلان لرزقنا. فالإنسان ينبغي أن يجعل الله سبحانه وتعالى هو الرازق دون من سواه. وهذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل هي أسباب ظاهرة، ربما أن تؤثر وربما أنها لا تؤثر. وإضافة الرزق وإضافة قدرة الله عز وجل وما يقضيه سبحانه وتعالى للأسباب على أحوال، على ثلاثة أحوال. إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا المخلوق هو الرازق وهو السبب فعلا دون الله عز وجل، فهذا كفر شرك. أن الإنسان يقول لولا فلان لم نرزق وهو يعتقد ذلك صراحة بقلبه فهذا لا يجوز. وأما إن كان يعتقد أن هذا الشخص سبب جعله الله عز وجل سببا فهذا أمر مشروع وجائز، وإن كان الأفضل عدم قول ذلك. ولكنه إذا قاله مع اعتقاده أن الله عز وجل هو الرازق ولكنه قال لولا فلان أي هو السبب الظاهر لم نرزق فهذا أمر جائز. وأما إذا جعل السبب ليس شيئا هو سبب في الحقيقة وقال لولا فلان لرزقنا وهذا الشيء الذي ذكره ليس سبب، كقول بعضهم لولا الولي الفلاني لم نرزق ولولا الإمام عبد القادر أو نحو ذلك لم نرزق، فهذا شرك. لا يجوز، لا يجوز أن يعتقد أن أحدا من الأولياء أو أحدا من الصالحين أو غيرهم يملك شيئا دون الله عز وجل. ولكن إضافة السبب إلى السبب الذي جعله الله سببا هذا أمر جائز. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل في فتح مكة أين سوف، هل تنزل في دارك يعني التي تركها، قال وهل ترك لنا عقيل، قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. فأضاف السبب إلى ما هو سبب في الحقيقة وهو أكمل الموحدين عليه الصلاة والسلام. فيجوز الإنسان أن يقول لولا أبي لم يكن لدي مال، وهو يعلم أن الرزق من الله عز وجل، ولكنه يضيف السبب إلى أمر ظاهر حقيقي. وأما إضافة السبب إلى شيء ليس له علاقة كقول لولا فلان من الأولياء أو غيرهم لم نرزق فهذا شرك، لا يجوز أن يضاف، كقولهم أيضا مطرنا بنوع كذا وكذا، الذي سبب الأمطار وسبب الخيرات هو الله عز وجل، ليس دخول النجم ولا خروجه ولا يعني تقلب الأيام ولا تحول الأحوال، وإنما هي قدرة الله عز وجل التي يسرت وقدرت ما يقضيه سبحانه وتعالى وما يقدره. وأيضا يجوز الإنسان أن يقول لولا فلان لم نرزق إذا كان شيئا حقيقي، كقول أيضا عليه الصلاة والسلام غير ما سبق، كقوله عن أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فكان هو عليه الصلاة والسلام سببا حقيقيا أنه شفع بعمه فكان في جهنم وكان تحته جمرتان يغلي منهما دماغه وهو أقل أهل النار عذابا، نسأل الله السلام والعافية. ففي قوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار دليل أنه يجوز إضافة السبب إلى ما هو سبب حقيقي، وأما إضافته إلى ما ليس هو سبب فهذا لا يجوز. وقال في بعد ذلك أورد قول قتيبة أنهم قول كقولهم لولا آلهتنا لولا شفاعة آلهتنا لم نرزق، وهذا أيضا من قبيل ما تقدم. ثم قول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديث زيد بن خالد في الاستسقاء بالأنواء وأنه قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله عز وجل من يضيف الرزق إلى غيره ويسميه سبحانه وتعالى، يعني يذم هذا الذي يضيف الرزق إلى غير الله عز وجل ويعتبر كافرا بالنعمة، فإن النعمة من الله عز وجل ينبغي أن يشكر هو دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال بعض السلف وهذا كثير يجري على ألسنة الكثير، وهو كقولهم كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا الريح طيبة، أي أن سلامتهم بالسفينة في البحر بسبب الأرياح. قالوا يقولون كانت الريح طيبة، ويقولون كان الملاح الذي يقود السفينة، الملاح سمي ملاحا لأنه يلزم الماء المالح، فيقال كان الملاح حاذقا أي عارفا وعالما بالقيادة وبقيادة المركبة، فيقال كان كذلك بسبب أمور ظاهرة. هذا فيه إنقاص للعقيدة، بل إن الواجب أن يضاف السبب إلى الله عز وجل. وهذه الأسباب الظاهرة إذا أضيفت مع اعتقاد القلب، مع اعتقاد القلب أن الله عز وجل هو المقدر وأن الأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر جائز، ولكن المهم أن لا يقطع السبب عن مسببه سبحانه وتعالى، فإنها قد تقع الأسباب ولا تقع مسبباتها. وقد يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وقد يتزوج الإنسان ولا ينجب ذرية، وقد يعني يأخذ الأسباب لفعل شيء من الأمور ولا يوفق إلى ما أراده، وذلك يبين لك أن السبب من الله عز وجل، وهو مقدر الأقدار والذي جعل سبحانه وتعالى المسببات بعد أسبابها. وقد يقع السبب دون سعي ودون أسباب، إنما هو مجرد إرادة لله عز وجل، يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فينبغي أن تضاف الأفعال كلها لله عز وجل دون من سواه، وينبغي أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الذي يتصرف بملكه حيث شاء وبما شاء وبما أراد سبحانه وتعالى. وإذا قيل أن هذا الشيء بسبب فلان من الناس أو بسبب فلان من الأشياء العادية الطبيعية، فإنه ينبغي أن يعتقد القلب أن الله عز وجل هو الذي جعل هذا السبب سبباً لهذا الشيء الحاصل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الاعتقاد الصحيح، وأن يدلنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعاً لمرضاته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته عز وجل. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء وخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.